ما مدى صحة من يقول بأن الكتابية غير الزانية أفضل من المسلمة الزانية بحجة أن الكتابية تحل للمسلم ولا تحل له المسلمة الزانية؟ الأفضلية ليست أفضلية مطلقة، ليست أفضلية مطلقة. والله جل وعلا قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير المشركين ولو أعجب، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالمؤمن المسلم أفضل من الكتابية في الإطلاق. لكن إذا جئت وقلت في هذا، إذا كانت امرأة عياذا بالله مسلمة وقد ابتليت بهذه الفضيحة الفاحشة الشنعاء عياذا بالله تعالى وعلم منها هذا الفعل، فقلنا الزانية لا يجوز الزواج بها حتى تتوب. الزانية لا يجوز أن يتزوج بها حتى تتوب، هذا قول الصحيح وهو قول الحنابلة خلافا جمهور العلماء يرون الجواز. فقط لابد أن تعتد، لابد من الاعتداد. الزانية تعتد قيل بحيضة على الصحيح، وقيل بثلاث حيض عند المالكية والحناب، وأما إذا كانت حاملا فحتى تضع، ثم بعد ذلك له أن يتزوج بها. الحنابلة زادوا شرطا آخر أن تتوب وهو الصحيح. إذن فلا يجوز أن تتزوج بزانية إلا إذا تابت. طيب، وهل يجوز أن تتزوج بالكتابية؟ نعم، بالشرط وهو العفاف، لأن الله تعالى قال: والمحصن اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنة الكتابية، الإحصان له أربع معاني: الإسلام، الزواج، الزواج شيء العتق والعفة. العتق والعفة. الإسلام يأتي الإحصان ب يعني لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث. هنا في إحصان لدمه ولا لا؟ جاء في رواية حديث مرسل: من أسلم فقد أحصن. وهنا قلنا: والمحصنات من أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. محصنة كتابية، فالإحصان هنا ليس بمعنى الإسلام لأن كتابية، إذن معنى الإحصان غير مقصود هنا. المعنى الثاني: المتزوجة. المتزوجة لا يجوز الزواج بها، لأن الله تعالى قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال: والمحصنات من النساء، أي المتزوجات، فليس المقصود المتزوجة. باقي ايش معناه؟ الرق. الكتابية الأمة لا يجوز الزواج بها، لأن الله تعالى قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ما معنى المحصنات؟ الحرائر. الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم، من فتياتكم المؤمنات. فالمحصنة هنا بمعنى الحرة، فمما ملكت من فتياتكم المؤمنات الأمة بشرط الإيمان. يجوز للرجل أن يتزوج الأمة بشروط: أن يعجز عن مهر الحرة، وأن يخشى على نفسه العنت، لأنه في الآخر الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تكون الأمة مؤمنة. أما الأمة الكتابية غير المؤمنة لا تجوز. إذن الإحصان بمعنى الحرية هنا غير وارد. باقي إحصان واحد، ما هو؟ العفة. العفة. الآية قال عز وجل: ماذا؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات هنا اسمعنا العفيفات. إذن والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفيفات. فهذه الكتابية لا بد أن تكون عفيفة طاهرة ليست يعني صاحبة بغاض وفحش والحراف والزنا وغير ذلك، وهذا وجوده نادر قليل في هذا الزمان، ولا نقول بانعدامه، ولكن صار الغرب عياذا بالله تعالى في حالة بهائمية أو بهيمية حيوانية، ومثل هذا الخبث والفساد يعني إذا لم يكن يفعله الرجل والمرأة يرون أن به خبل ومرض، وربما أخذوه إلى الطبيب نفسه، ولهذا يقل فيهن ذلك. وبنات بلادك أحسن لك يا أخي.